بعد كده إن شاء الله في الختام مع كلمة حبيب قلوبنا الدكتور حازم شومان، عمره غيرت حياتي، فليتفضل جزاه الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وحبيبي في الله وأخواتنا الكريمات، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. الله يجعلها عمره مباركة يا رب، الله يجعلها عمر التغيير بحق وحقيقي. العشر أيام دول ممكن يغيروا حياتنا فعلا، وياما غيروا حياتنا قبل كده، وياما غيروا حيات ناس قبل كده، وياما سافرنا وناس الوقت دعاة وأصحاب أعمال مؤسسية دعوية كبيرة جدا في مصر وبرا مصر في الدعوة إلى الله، وناس أصحاب مشاريع وناس محفظين ومحفظات، وفعلا فضل من عمرة التربية كانت معلم في حياتنا. وزي ما باشمهندس علي زياد قال، فكرتها كلها من 10 سنين تقريبا، مش فاكر بالضبط بقى باشمهندس علي زياد اللي معاه التاريخ بتاعها، يعني ان شاء الله نبقى نعمل لها يعني ايه ارشيف مخصوص لهذه العمرة، يعني لان فعلا العمرة دي ثمارها جبارة في احياء قضية التربية، في تفعيل دور العمرة من ساعتين بيتعمل العمرة فيهم، وبعد كده بقى ايه نشم هوا جنب الحرم واحدة واحدة، الى عمرة بتتكون من 240 ساعة عبادة، 240 ساعة اخوة عملية، 240 ساعة حياة اجتماعية، 240 ساعة مذكرات بيئة ايمان وتدبر قرآن، ويعني فيها فكرة عالي جدا عمرة التربية دي، برامج تربوية كتير جدا معمولة فيها. العمرة ده يا جماعة تكلفتها، اللي ظن ان تكلفتها 30-40، انا معرفش اسعار العمرة بالضبط كام، ولكن العمرة دي تكلفتها لا يستطيع احد ان يتخيلها، التكلفة الحقيقية لا يستطيع ان يتخيلها. الناس اللي طالع بدون العمرة ده استاذ كلية الطب جامعة المنصورة، وكل اللي في العمرة كده، وكل المربين كده، وكل الاداريين كده، ناس اصحاب مشاريع مؤسسية دعوية كبيرة، وناس رجال اعمال، وناس يعني فضلوا منة الله سبحانه وتعالى. الفريق اللي طالع فعلا فضلوا منة الله، فضلوا منة الله، فضلوا منة الله. ما اعتقدش ان في عمرة في مصر فضلوا منة الله بتطلع بالمنظر ده ابدا ابدا. الناس بتتفانى، الناس لا تنام. الفريق الادارة انا حرصت ان انا اقول لأستاذ محمد خير واستاذ محمود صاحب الشركة او رئيس مجلس ادارة الشركة، حرصت ان انا اقول لهم افضلوا، لان يا جماعة اي كلمة اذى للفريق الاداري هي اذى لينا احنا. ففضلوا منة الله، اللي انا شايفه الناس لا تنام، الناس بتتفانى تفاني رهيب، فضلوا منة الله. عايزين نتعامل مع الادارة بفكر الإعانة مش بفكر الإدانة. مين فين النجوم المجتمعيين بقى؟ يعني انت نجمة مجتمعية بجد، يلا بقى احنا عايزين ايديكي معانا ان احنا ننجح. ده منظومة، احنا كلنا مش هننجح غير ببعض. مفيش حاجة اسمها إدارة ناجحة يبقى عمرة ناجحة، العمرة الناجحة تساوي إدارة ناجحة، فريق تربوي ناجح، معتمرين رايحين يعبدوا ربنا، ورايحين فعلا بحق وحقيقي ان هم يشاركوا في كل حاجة. رايحين يعني رايحين نتغير، زي كلمة يعني كلمة عمرة غيرت حياتي. هو احنا رايحين العمرة دي ليه يا جماعة؟ رايحين عشان 4 حاجات. حاجة الاولانية اليقظة. يعني ايه اليقظة؟ رايحين عشان نصحى، عشان نفوق، عشان نستيقظ. يعني ايه عشان نستيقظ؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول فلا اقتحم العقبة. العقبة دي علماء التفسير قالوا ان في مرحلة يوم القيامة قبل الصراط اسمها العقبة، مرحلة كده عقبة، محدش مش اي حد هيعرف يدخل يعدي يوصل للصراط، لان الصراط ده المخرج الوحيد من ارض الحشر. ارض الحشر دي ارض الرعب والاهوال والميزان والشمس على بعد ميل من الرؤوس. ارض الحشر دي لا يوجد لها مخرج الا الصراط، والصراط ده على شفير جهنم. انت متخيل منظر يعني عمارة برج انفي حريقة، الاسانسير نار والسلم نار، حدش قدر ينزل، الكل طلع على السطح، اتمد خشبة ما بين السطح بتاع البرج ده والسطح بتاع البرج اللي بينه وبينه 100 متر. الخشبة دي هو الطريق الوحيد للنجاة من هذه الحريقة، اهو ده الصراط. انتوا تخلي منظر قبل الصراط ده، العلماء قالوا في مرحلة اسمها العقبة. ايه العقبة دي؟ حين تشتد الظلمة، بتضرب الظلمة في هذا المكان، مفيش بصيص نور، لا ينير في هذه اللحظة الا العمل الصالح. اللي معاه عمل صالحة هو اللي بيقدر يعدي هذه اللحظة اللي في سورة الحديد اللي ربنا قال عليها يا باشمهندس

انا نفسي ارجع من العمره دي باربعه خمسه كده اقول دول اصحابي، دول سند، دول ينفع اعبد ربنا معاهم، لو عايز اطلع عمره خاصه ينفع اتسند عليهم، لو محتاج حاجه في مشوار ولا بقى. نرجع بصحبه حقيقي فيها اركان الحياه الاجتماعيه الثلاثه، ينفع يتعاش معاها، ينفع يتسند عليها، ينفع يتعبد ربنا معاها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.